إذا قضوا منهن

Oh,

ولا تطع الكافرين Oh, ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوما كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي Thank you. وبذار الأيام

وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Oh. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وهو على كل شيء وكيل. أهلا أهلا Thank you. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فضي حاجة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو الخالق كل شيء لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا

وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. آمين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا الله.